بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: عليك بالكتب، أو قال: قوام مكتبتك. عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب، ثم ذكر جماعة من أهل العلم ومن الكتب. في الكلام الماضي حث على اقتناء الكتب، و ذكر مسألة إحراز الأصول من الكتب والبعد عن الغثائية، وها هنا ذكر بعض مهمات الكتب، فمنها الكتب التي تكون مبنية على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام. تجد مؤلفيها يعتنون بذكر الدليل أو التعليل، فيذكر الحكم ويذكر دليله أو أدلته، وهكذا قد يذكر لك تعليلات لهذا الحكم، أو يذكر حكما لشرعية هذا الحكم، وتجد عندهم غوصا على أسرار المسائل وتحديدا لمواضع النزاع والخلاف. من أنفع الكتب في هذا كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد آتاه الله جل وعلا من البسطة في العلم والفهم شيئا عظيما، حتى إنه يحرر في المسائل المشكلة، المسائل الدقيقة، يكتب أحيانا في بعض المجالس شيئا كثيرا، كراستين ثلاث كراسات في مسألة تكون من أشكل المسائل، كأنما هو سيل يتحدر بالفوائد بالفوائد والدرر. وأقول عن نفسي مع حصول القصور بالنسبة لي، ما أكاد أقف لشيخ الإسلام رحمه الله على كتاب ولو كان صغيرا إلا وأجد فيه فائدة، يعني فائدة لم يسمع بها الإنسان من قبل، لم ينتبه لها من قبل. ففي كتبه رحمه الله نفع عظيم، ولعل هذا من آثار إخلاصه وإقباله على الله جل وعلا، فتح الله جل وعلا عليه من العلوم شيئا كثيرا، حتى إن تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله يذكر أن شيخ الإسلام ما دخل في فن إلا أتقنه واستدرك فيه على حذاق أهله وعلى كبار المعتنين بذلك العلم. هذا شيء معلوم عن شيخ الإسلام رحمه الله، وقد كان معاصروه يقرون له بوفرة علمه وبتقدمه، وأنه لم يوجد مثله من قرون، ما وجد مثله في علمه وسعة اطلاعه مع الدين المتين والتقوى رحمه الله تعالى. وقد كان بعضهم يعني بعض من له اتصال بشيخ الإسلام معدود في تلاميذ شيخ الإسلام، وكان يحث تلاميذ شيخ الإسلام في ذلك الوقت في حال شيخ الإسلام على العناية بكتبه وعلى أن تنسخ منها النسخ، ويقول لعل الله أن يقيض لهذه الكتب رجالا لا زالوا في أصلاب آبائهم، ووقع الأمر كذلك، فقيض الله جل وعلا لكتب شيخ الإسلام أناسا اعتنوا بها في زمننا هذا ومن أكثر من 70 إلى 80 سنة، وهناك عناية بكتب شيخ الإسلام، ومتى عثر على كتاب له كأنما عثر على كنز ثمين، فيسارع من يقف عليه إلى تحقيقه إلى إخراجه، ويلقى رواجا وإقبالا في أوساط الناس. وبنحو هذا تلميذه ابن القيم رحمه الله، ولابن القيم رحمه الله عناية عظيمة بكلام شيخه وكتبه حافلة بالنقل عنه، على أن ابن القيم رحمه الله أيضا فتح الله عليه في باب الاستدلال والوقوف على أسرار التشريع وحكم الشريعة ومقاصدها، وتقف أيضا في كلامه على نفائس ودرر، وبعضهم يرى أنه يعني كأنه مختصر من شيخ الإسلام لعنايته بكلام شيخ الإسلام، لكن مع هذا فله تفرداته رحمه الله تعالى، فهناك مسائل يخالف فيها شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. طيب، الأمر لا يقتصر على هذين العالمين الجليلين، فهناك أيضا علماء آخرون. قال ذكر من هؤلاء العلماء الحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 للهجرة رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد. ابن عبد البر كان يقال له حافظ المغرب، وكان كثير الحديث عظيم الفقه، مع أنه لم يرتحل من بلاد الأندلس، لكن بارك الله جل وعلا له فيما آتاه من العلم، له كتب كثيرة. هنا يقول وأجل كتبه التمهيد. العز بن عبد السلام أو قبل هذا ابن حزم رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن عبد البر، ويعني أيضا يعني تتلمذ عليه، ثم هو أيضا بعد ذلك من يعني يكاد يكون من أقرانه وإن كان أصغر منه سنا. فابن حزم يقول التمهيد لصاحبنا أبي عمر، أبو عمر بن عبد البر، لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، فكيف أحسن منه؟ هذا ابن حزم مع اتساع اطلاعه، فيذكر أنه لا يعلم مثل هذا الكتاب، فضلا عن أن يعلم أحسن من هذا الكتاب. والعز بن عبد السلام رحمه الله يقول ما رأيت، لا ليس متعلقا بهذا، الذهبي رحمه الله له كلام في بعض المواضع يذكر الكتب التي هي من أعظم كتب الإسلام في باب الفقه، انتبه يا محمد، فيذكر كتاب المحلى لابن حزم، والتمهيد لابن عبد البر، والمغني لابن قدامة، والسنن الكبرى للبيهقي، وأن من جمع هذه الكتب وكان من أذكياء المفتين فإنها تكفي في باب الفقه. الذهبي له كلام بنحو هذا المعنى. طيب، قال الحافظ بن قدامة المتوفى سنة 20 و600 للهجرة رحمه الله تعالى، وأرأس كتبه المغني، يعني يأتي في ذروتها هذا الكتاب الذي يعد من كتب الفقه المقارن، فإنه يذكر فيه الأقوال والمذاهب والحجج والأخذ والرد، وفيه كثير من الحديث ومن الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، فهو كتاب عظيم حافل. يقول العز بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم والمغني للشيخ الموفق. وقد جاء عن العز بن عبد السلام أنه قال ما طابت نفسي أن أفتي حتى حصلت نسخة من كتاب المغني لابن قدامة. وابن قدامة رحمه الله فقيه كبير من كبار فقهاء الحنابلة، وألف مؤلفات في الفقه الحنبلي، في الفقه نعم، وهذا الكتاب يعد موسوعة في الفقه. الثالث الحافظ ابن الذهبي المتوفى سنة 48 و700 هجرية رحمه الله تعالى. عندك هكذا؟ لا غير موجود، هذه النسخة غير موجودة. ايش قال عندك؟ طيب الثالث الحافظ النووي أو الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 76 و600 للهجرة. النووي رحمه الله أيضا من العلماء الذين يعتنون بالدليل والتعليل، وتجد هذا بارزا في كثير من كتبه. مثلا في المجموع تجده يعتني بذكر المذاهب الأقوال، ويعتني بذكر الأدلة، دليل المذهب الشافعي وأدلة المذهب الأخرى، ويأخذ ويرد. ثم أيضا لا تجده من أولئك المتعصبين للمذهب، بل إذا وجد الدليل بخلاف المذهب فإنه يرجح ما رجحه الدليل. طيب الرابع الحافظ ابن الذهبي المتوفى سنة 48 و700 للهجرة رحمه الله تعالى. يقال الذهبي ويقال ابن الذهبي، فكان فيما أذكر أبوه يعمل في الذهب، فكان يقال له ابن الذهبي. وكان الذهبي رحمه الله حينما يوقع في بعض كتبه أو يكتب فلان ثم يقول ابن الذهبي ابن الذهبي، واشتهر عندنا بالذهبي. والذهبي رحمه الله يعني كثير من كتبه في باب التراجم، وله في أبواب أخرى من العلم، لكن أيضا تجده معظما للدليل، معتنيا بالدليل، وله يعني نقدات وكلمات ذهبية في كتبه في التاريخ وغيره. الرابع الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 للهجرة رحمه الله تعالى. الخامس الحافظ ابن رجب المتوفى سنة 95 و700 للهجرة رحمه الله تعالى. السادس الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 للهجرة رحمه الله تعالى. السابعة الحافظ الثامن الحافظ الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000 للهجرة رحمه الله تعالى. فهؤلاء تجد كتبهم حافلة بذكر الدليل، بذكر التعليل، وتجد فيها فوائد قل أن تجدها في كتب أخرى. والشوكاني رحمه الله يحتاج الإنسان أن يتنبه إلى الأقوال التي قد ينفرد بها، يعني أحيانا يكون له أقوال لم يسبق إليها، أو إنما قال بها بعض المتأخرين، فاحتاج الإنسان أن يتأنى في هذا. وهو رحمه الله معظم للدليل، معظم للدليل، ولكن يعني هو لا يرى مسألة الإجماع، مسألة الإجماع طبعا ليس الإجماع القطعي، هذا لا إشكال فيه، فلا يرى الإجماع حجة، وهو خلاف الإجماع القطعي، وتكون له أقوال أحيانا لم يسبق إليها فيبنيها على ما ظهر له من الدليل. ولا شك أنه لا يمكن أن يفوت الصواب الأمة في القرون المتطاولة حتى يأتي عالم ولو كان كبيرا من المتأخرين فيقف على الصواب في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. التاسع الإمام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 600 و1000 للهجرة رحمه الله تعالى. وكتبه هي في الغالب من المختصرات، لكن فيها علم جم وعظم الانتفاع بها، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. أحيانا بعض أهل العلم لا تجد له إلا رسائل مختصرة، لكنها تشرق وتغرب وتكون أصلا للكتب الكبار، أصلا للكتب الكبار، على أن له رسائل فيما يتعلق مسائل التوحيد وغيرها، وهي موجودة في ما جمع من كتبه ورسائله رحمه الله تعالى، وفيها علم جم. قال العاشر كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية، ففيه جمع لفتاوى أئمة نجد، وهذه الفتاوى في شتى أبواب العلم في التوحيد والمعتقد وكتب الفقه وغير ذلك، وفيها أيضا علم غزير، وكثير منها أحيانا يكون فيه رد على المخالفين، ردود على أهل البدع، فيستفاد منها في نقض الشبهات ودفع الشكوك عن التوحيد. الحادي عشر، العلامة الصنعاني المتوفى سنة 82 ومائة وألف للهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام. والصنعاني رحمه الله أيضا من العلماء المعتنين بالدليل والمقدمين له على الأقاويل، لكن أيضا يحتاج إلى احتراز في مسألة بعض الأقوال التي قد يتبناها ولم يسبق إليها أو قال بها بعض المتأخرين وليست معلومة عند العلماء المتقدمين. وكتابه سبل السلام هو في الأصل مأخوذ من كتاب المغربي رحمه الله البدر التمام، هو اختصار له، وللصنعاني نفسه وأثره في الكتاب وزياداته. قال الثاني عشر، العلامة صديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 37 للهجرة رحمه الله تعالى، وهذا من علماء الهند، من علماء الهند، ولهم مؤلفات كثيرة جدا، مؤلفاته كثيرة جدا، ويحتاج الإنسان في بعض المسائل. هو مغترف في خصوصا في باب الفقه، مغترف من الشوكاني، يغترف من كتب الشوكاني أو من بعض كتبه اغترافا، لكن فيها فوائد. وله في غير الفقه، له شرح على صحيح البخاري، وله كتاب التوحيد الخالص وما إلى ذلك، كتب عظيمة وفيها فوائد جمة. الثالث عشر، العلامة محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 للهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان، وهو من كبار العلماء المعاصرين المتفننين الذين ضربوا بسهم وافر في شتى فنون الشريعة، وآتاه الله جل وعلا ذكاء عظيما وحفظا باهرا، ويعني يتقدم في العلم في بلده، في بلده وكان لا يزال صغيرا في السن، ثم قدم إلى بلاد الحرمين ونفع الله جل وعلا به النفع العظيم، وله عناية عظيمة بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا التفسير الموجود الذي هو أضواء البيان إنما هم في تفسير القرآن بالقرآن، وقد فسر القرآن 3 مرات، بعضها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره، وحصل أن بعضهم سجل جملة من الأشرطة، هذه الأشرطة فرغت في كتاب موجود عندنا في المكتبة اسمه العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير أو بنحو هذا في 5 مجلدات. هو أيضا من الأئمة الذين يعتنون بذكر الدليل ويقدمونه على القال والقيل، ويعتني بذكر علل الأحكام مع توسعه أيضا في علوم الشريعة رحمه الله جميعا. وهؤلاء يعني أمثلة، أو من ذكر من هؤلاء هو مثال، وبقي غير من أئمة الإسلام وعلمائه رحمة الله عليهم وجزاه الله عن المسلمين خيرا. نكتفي بهذا والله أعلم.